السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام ناصر الحديث والسنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب جماع العلم، قال: وقلت له أيضا: يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه. قال: فاذكر منه شيئا. قلت: قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال في الفرائض: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين. الآية الأولى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فآية المواريث التي أعطت كل ذي حق حقه نسخت هذا المعنى، نسخت الوصية للوالدين والأقربين. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة. نتكلم معه قبل ذلك على أن الكتاب هو ما أنزله الله عز وجل من القرآن، والحكمة هي ما أنزله الله عز وجل من السنة، والحكمة وحي وهي السنة، بها يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإن الله عز وجل أقامه مقام المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. واحتج عليه بقول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فاقتنع في النهاية بأن الحكمة هي السنة، وأنها منزلة ويجب الأخذ بها، خلافا لما كان عليه في السابق أنه لا يأخذ إلا بالقرآن. محاور من أهل الكلام، إما من الأحناف أو غيرهم. قال: فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين، يعني هذه الآية نسخت تلك التي فيها الوصية بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرت إلى قبول الخبر لازم للمسلمين، يعني اقتنع في النهاية أنه لابد أن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين القرآن. لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله، وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. كلام جميل منصف. ولكن رأيت العام في القرآن، النسخ والمنسوخ نأخذ أيضا القرآن آيات بعضها نسخ بعضا، وذلك ببيان النبي صلى الله عليه وسلم بعمله بهذه وعدم عمله بتلك، يبين أن الأولى منسوخة وهذه ناسخة. فيقول: ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا مرة أخرى؟ للشافعي كما في الرسالة قال العام، العام أو صيغة العام، عام يراد به عام وعام يراد به خاص. قال ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى؟ قلت له لسان العرب واسع، وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها، ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم، وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. قال فاذكر منها شيئا، يعني ورد في القرآن ما يدل على أن هذا العام يراد به عام وهذا يراد به خاص بلسان العرب وفي القرآن وفي السنة. قال وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. قال فاذكر منها شيئا. قلت قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فكان مخرجه بالقول عاما يراد به العام، هذا لا يخرج عن العموم، الله خالق كل شيء. وقال إنا خلقناكم، ونفسه شيء سبحانه وتعالى، نعم سيأتي. قال وقال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى، فهذا عام يراد به العام وفيه الخصوص. وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم، يعني ليس كل من خلق من ذكر وأنثى يكون كريما أو تكون له كرامة إلا إذا بلغ العقل حتى يصير تقيا، والتقوى لا تتحقق إلا من البالغين العاقلين. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا، لأن فيهم المؤمن ومخرج الكلام عاما، فإنما أريد من كان هكذا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هذه الآية هذا اللفظ عام لكن يراد به الخاص، فإنما أريد به من كان هكذا من المشركين. وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، دل على أن العادين فيه أهلها دونها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي، يعني في الرسالة، يذكر الرسالة أحيانا باسمها وأحيانا، لأن الاسم هذا ربما يكون من بعض المتأخرين، أو سماه الرسالة لأنه أرسل بها لعبد الرحمن ابن مهدي. قال وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي، الشيخ أحمد شكل يقول كتاب الرسالة، يريد به كتاب الرسالة الذي شرحناه وحققناه وانتهينا منه الحمد لله، والشافعي إنما يسميه الكتاب، وأما لفظ الرسالة فإنه اسم أطلق عليه في عصره وبعد عصره حتى اشتهر بهذا، حتى اشتهر به وصار كالعلم له، لأنه أرسله حين ألفه أولا إلى عبد الرحمن بن مهدي، وستأتي. طيب كلام جميل. قال وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي، مما تقدم ذكره له في الرسالة من العام الذي هو باق على عمومه والعام الذي يراد به الخاص. فقال هو كما قلت كله، ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص. قلت فرض الله الصلاة، أو فرض الله الصلاة، ألست تجدها على الناس عامة؟ قال بلى. قلت وتجد الحيض مخرجات منه، يعني الصلاة واجبة على كل المكلفين. طيب الحيض تجب عليهم الصلاة، هذا عام أريد به الخاص. قلت وتجد الحيض مخرجات منه؟ قال نعم. وقلت وتجد الزكاة على الأموال عامة، وتجد بعض الأموال مخرجا منها. آيات الأمر بإخراج الزكاة من المال عامة تشمل كل الأموال، كل ما يتموله الإنسان سواء بلغ النصاب أو غير النصاب، سواء كان وكان وهكذا. قال بلى. قلت وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟ قال نعم. قلت وفرض المواريث للآباء وللأمهات عامة، وفرض المواريث للآباء والأمهات عاما، ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من حر ولا قاتلا ممن قتل بالسنة، يعني اللي يوصيكم الله في أولادكم ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا عموم، هذه آيات تدل على عموم الورثة والمسلمين وللآباء والأمهات والأبناء، لكن هناك بالسنة ما يدل على أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم، ولا العبد يرث الحر، ولا العبد يرث الحر، نعم، ولا القاتل ممن قتل. قال نعم ونحن نقول ببعض هذا. قلت فما دلك على هذا؟ قال السنة، لأنه ليس فيه نص قرآن، يعني أنت أخذت بهذا من السنة. قلت فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه لتبين للناس ما أنزل. طيب، قلت فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا. قال نعم. وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا. فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه، إن الأدلة رتبها الكتاب السنة الإجماع والقياس على واحد من اثنين. قال ذلك الواجب علي. وقلت له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟ قال كذلك أمرت. قلت فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر، ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد. الشاهد إذا كان مستورا قبلت شهادته.